بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم يقول تبارك وتعالى: وله من السماوات والأرض كل له خالقون. وله من السماوات والأرض خلقا وملكا وتصرفا، فهو الخالق لكل من في السماوات والأرض، وهو الملك لكل ما في السماوات والأرض، وهو المتصرف في كل ما في السماوات والأرض. وله من في السماوات والأرض خلقا وملكا وتصرفا، كل له خالقون، أي من قادون لتصرفه لا يتأدون عليه. الله سبحانه وتعالى يعني ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يستطيع أحد أبدا حتى أكثر الكفار بالله سبحانه وتعالى من فعل الله به. فالله إذا شاء أن يحييه يحييه، إذا شاء أن يقبض روحه يقبض روحه، حتى لو كان أعز ملوك الدنيا. إذا أتاه الأجل وأمر الله روحه واستقل فتخرج لا محالة، وهكذا كذا شاء الله أن يمرضه الفيروس ويذله ويكسر كبرياءه يحصل ذلك، شاء الله أن يقتل يقتل، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يعني شاء أن يفطر الغبي يفتقر، فلا راد لأمره عز وجل ولا يعني ناقضة لقضائه. وله من في السماوات والأرض خلقا وملكا وتصرفا، كل له قانتون، كل له قانتون منقادون لتصرفه لا يتأتون عليه. هذا إشارة إلى عموم قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته الكونية القدرية التي لا تتخلى. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، يعني بعد موت هؤلاء المخلوقين يعيدهم الله سبحانه وتعالى إلى الحياة. ونلاحظ هنا أن هذه الآية فيها يعني تكرار لما سبق ذكره من بدء الخلق وعادته لزيادة التقرير والتمهيد لما بعدها، للتمهيد لما بعدها، وهو قوله تعالى: وهو أهون عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعني هذه أحد أدلة البعث والنفوس، أن من قدر على ابتداء الخلق فأولى ثم أولى ثم أولى أن يقدر على إعادته. أيهما أشد بدء الخلق أم إعادته؟ لا شك أن البدء أشد. أما بالنسبة للناس فسؤال كان يوجد شديد وأشد، بالنسبة للناس سبحانه وتعالى قدرته لا يتعظمها شيء، بل الإعادة أهون على الله، وهو أهون عليه أي من البدء. طبعا هذا كله بالقياس الى ما تقتضيه عقول المخاطبين. انتبهوا لهذا، حينما نقول ان اننا نستدل على البعث والنشور بان من ابتدع الخلق اولى ان يكون قادرا على اعادته، وان اعاده الخلق اهون واسهل من ابتداء الخلق، لابد ان نقيدها بالقيد مهم جدا، وهو نقول ان هذا كلام بالنسبه الى ما تقتضيه عقول المخاطبين وليس بالنسبة للنص سبحانه وتعالى، لأن بالنسبة لله هل هناك سهل وأسهل أو صعب وأصعب؟ معاذ الله. طبعا كل داخل بقدرة الله سبحانه وتعالى إذا قرر شيئا أو إذا أراد شيئا، أو إنما قوله إذا أراد شيئا يكون له كن فيكون. فانتبهوا لهذا، هذا الدليل هو بالنسبة أو بالقياس إلى ما يقتضيه معقول المخاطبين، ده إلزام للمخاطبين بما تستوعبه عقولهم، لأن من أعاد منهم صنعة شيء كانت أسهل عليه وأهون من إنجازها. فلو واحد أعاد صناعة شيء هو كان صنعه في الأول، أيهما يكون أسهل؟ إعادة صناعته أم ابتداء الإنشاء؟ الإعادة بالنسبة لمعلوماتنا نحن ومعقولنا نحن تكون أسهل. فكذلك فهذا الدين الذي كما قلنا لما تقتضيه يعني معقول المقرر. والا فهما عليه سبحانه وتعالى سواء في الشموله، كلاهما سواء بالنسبه لله سبحانه وتعالى، مفيش اسهل سهل واسهل ولا صعب واصعب، معاذ الله. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما امتنع باللغود. باللغود طبعا هنا نكره استثناء النفس وكمان معها من فهي قطعا تقتضي العموم. وما امتنع باللغود فنفي لاي قدر من النظر او التعب معنا النص وليس كما يكون يلوم جعلهم الله ان الله سبحانه وتعالى ما شرح صلاه الفجر في الايام الصراحه في اليوم الايه السابع هذا من كفرهم وضلالهم وعدوانهم على حق الناس سبحانه وتعالى. فانتبهوا لهذا حينما نستدل بان العاده اهون من ابتداء الخلق هذه مخاطبه للناس على قدر عقولهم بما يقتضيه معقول المخاطبين ان عندنا نحن البشر امر متقرر في مفهومنا ان العاده اسهل من الابتداء فنحن نستنتج فقط بالنسبه لرسول الله اما بالنسبه لله فليس عند الله سبحانه وتعالى سهل واسهل وانما كلاهما سواء في السهولتين. وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. هنا ايضا لسه وهو السؤال هو ضرور هو الى ما يعود وهو اهون عليه هو الضمير ده بيعود ليه؟ للاعاده للاعاده. طيب الاعاده مذكر ام مؤنث؟ مؤنث. يكون قصري تذكير الضمير مع رجوعه الى الاعاده لما انها مؤوله بان يعيد لان هي الاعاده هنا مؤوله يعني هي مش كان مصدر صريح الاعاده لكنها هي بصوره فعل ان يعيد ان يعيد وهو لم يبدا الخلق ثم يعيده وهو يعني هو تعود عليه على المصدر المؤول اللي هو وان يعيده اهون عليه وان يعيده اهون عليه فان يعيده كمصدر مؤول عبر عنه بالتمييز من اللي هو اللي هو المبدا لو كان اصل كلمه وهو اصل المقصود بها ايه يعود الى شيء مفهوم من السياق وهو الاعاده فهذا من سبب التعبير عنها بالمناسبه يقول تفسير الضمير مع رجوعه الى الاعاده الى انها مؤوله بان يعيد يعني ولهما انتشارات والارض كل له خالقون وهو الذي يفتح الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه ثم يعيده وان يعيده اهون عليه. خلينا نقول ايضا في نفسه يعني تنهيه نشير اليها بنفسه فيقول فان قلت ان اكسرت السمع في قوله وهو اهون عليه وكتبت في قوله هو علي هجم هو علي هجم يعني هو علي هجم في سورة مريم قال كذلك قال ربك طبعا دي امرأة عمران هو علي هجم يخاطب زكريا كذلك قال ربك هو علي هجم وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا هو علي هجم ولم يقل هو هجم علي واضح ولم يقل في زكريا هو هجم علي وانما قال هو علي هجم اما هنا فقال وهو اهون عليه ولم يقل وهو عليه اهون فالزمخشري وهذا طبعا من الفتاة البلاغية الرواجعة يقول لما اخترت الصلة اللي هي عليه او علي في قوله وهو اهون عليه وقد قلت في قوله وهو هو علي هجم قلت هناك قصد الاختصاص في قوله تبارك وتعالى هو علي هجم فقدت الصلة في قوله علي هجم قصد الاختصاص وهو محد فقيل هو علي هجم وان كان مستصعبا عندكم ان يولد بين هجم وعاقل يعني عندكم معشر البشر شيء مستطع ان يوجد ولد ويولد ولد بين زوجين امراه عاقل ورجل استعمل راسه سيلا وطاعن في السن فهذا مستطع جدا عندكم أما عند الله فالله سبحانه وتعالى مختص بكون ذلك عليه أجل، وذلك قدم علي هو علي أجل. أما هنا فلا معنى للخطاب، أما هنا بقوله هو أهون علي، هل هنا نحتاج إلى الاختصاص بمعنى يعني بقول تبارك وهو أهون علي، هل يحتمل إن هذا الأمر يعني فقط يختص به الله سبحانه وتعالى؟ أصلا غير وارد الحل يعني يجينا هذا. يقول وأما هنا فلا معنى للاختصاص، كيف؟ والأمر مبني على ما يعقلون من أن الإعادة أسهل من الابتداء، فلو قدمت الصلة لتغير المعنى، يعني قال وهو عليه أهون وهو عليه أهون، فكان هنا يراد ذلك الاختصاص. لا، وهنا لا يراد الاختصاص بخلاف آية سورة مريم، فإن المقصود من أجل الاختصاص. قال الغوث المعلقة: كلام لطيف يستحق أن يكتب بذوب الكبر لا بالشك، وإنما ينقى الاختصاص من تقديم ما حقه أن يؤخر. قال الزمخشري: فإن قلت ما بال الإعادة استعظمة في قوله ثم إذا دعاكم، حتى كأنها فضلت على قيام السماوات والأرض بأمره ثم هونت بعد ذلك. قلت الإعادة في نفسها عظيمة لكونها هونت بالقياس إلى الإنشاء. قال الناصر: إنما يلقى في السؤال التعظيم الإعادة من عصرها ثم إيمانا بتغاير مرتبتها وعلو شأنها ثم إذا دعاكم. ثم يقول تبارك وتعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي الوصف الأعلى الذي ليس لغيره ما يداريه فيهما كالقدرة العامة والحكمة التامة. وذلك لأنه لما جعل ما ذكر أهون عليه على طريق التمثيل عقبه بهذا، فكأنه قيل هذا لتفهم العقول القاصرة أن صفاته عجيبة وقدرته عامة وحكمته تامة، فكل شيء بدءا وإعادة وإيجادا وإعداما عنده على حد سواء، ولا مثل له ولا ند. المقصود هنا من ذلك: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. طبعا احنا نستعمل التعليق كثيرا هنا مثلا تريد أن تقرر معنى شيء معين، ثم تريد أن تبعد اجتناب التشبيه بما في كلامك، فنقول: ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. كأن تقول مثلا يعني أن رجلا في حضرة ملك كيف يكون خشوعه وكيف يكون سكونه وإنهضاره بالأمر إلى آخره، وتقول: ولله المثل الأعلى. واضح؟ وهذا نحتاج أن نعمله كثيرا. فالمقصود في قولنا وله ولله المثل الأعلى يعني له الوصف الأعلى الذي ليس لغيره ما يدانيه فيهما، له الوصف الأعلى. المثل هنا معناه إيه؟ الوصف الأعلى الذي لا يمكن أن يشابهه أحد فيه كالقدرة العامة والحكمة التامة، لأنه لما جعل ما ذكر أهون عليه على طريق الترتيب ذكر نفس المعنى الذي كنا نوضحه في قوله: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. بمعنى نفس الإشارة التي ذكرناها، ان اياكم ان تفهموا وهو اهون علي، ان هناك هين واهون على الله، او سهل واسهل، لا، كلاهما في السهولة سواء، انما هذا نوع من التنزل في مخاطرة الناس على قدر عقولهم، بما انه قد استقر في نصوصكم ايها من ذكر ان من ابتدأ اختراع او ابتداع او ابتكار شيء يعني يكون افضل بالاولى على ان يعيده. فهذا يعني ايه ضرب مثل مقصود ان الشيء اهون عليه، مقصود بها تقريب الكلام الى مفهومكم، فهذه المخاطبة بالقياس الى ما يقتضيه معقول المخاطبين كما قلنا. ومع ذلك نبهنا بقوله وله المثل الاعلى، هذا مجرد لتقريب المعنى الى عقولكم ولكن ليس على ظاهره في قوله وهو اهون عليه، لانه تقريب هذا هين وهذا هين، كلاهما ساكت على الله سبحانه وتعالى. آه واضح. فتيجي السؤال عن المكر على إشارة لنفس هذا الأمر الذي ذكرناه. فكل شيء بدءا فكأنه قيل هذا لتفهم العقول القاصرة، يعني استعملنا رد فيه وأهون عليه لتفهم العقول القاصرة أن صفاته عديدة وقدرته عامة وحكمته تامة. فكل شيء بدءا وإعادة وإيجادا وإعداما عنده على حد سواء، ولا مثل له ولا ند له. نعم. فانتبه هنا، وله المثل الأعلى يعني له الوصف الأعلى الذي ليس لغيره ما يدانيه في جهة السماوات والأرض، كما في قوله ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء، ما تفسيرها؟ ليس كالله شيء، لأن الله لا مثل له. لكن المقصود ليس كمثله شيء، ليس كالله شيء، ليس كذاته شيء سبحانه وتعالى. وهو العزيز الواجب على امره الذي لا يعجزه بدء ممكن واعاده. من معلق على كلمه ممكن؟ وهو العزيز الحكيم، العزيز الواجب على امره الذي لا يعجزه بدء ممكن واعادته. يعني لو كنا زمان خالص كنا نفكر دايما في السيوطي، ودايما السيوطي كان يجي تفكير الان وهو على كل شيء قدير. كان السيوطي يقول ايه؟ على كل شيء قدير. ماذا كان يقول؟ يعني خلاص وهو على كل شيء قدير. ده احسن، ده هو على كل شيء في عالم الامكان. لا، عن كل شيء ممكن، ممكن الممكن يكون غير موجود. وهو على كل شيء يعني في عالم الامكان، او كل شيء ممكن، بمعنى ان هذه اشارة من الاحكام العقلية الثلاثة. احكام عقلية واجب الوجود والجائز او الممكن وايه؟ المستحيل. فالمستحيل كاستماع النقي غير، يستحيل استماع النقي غير. طبعا الواجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، نقي الممكن. هذا هو الذي يتعلق به قدرة الله سبحانه وتعالى، حتى لا يأتي أحد فيقول إن الله سبحانه وتعالى أطلق عليه القرآن نص شيء، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. صحيح؟ فربما يقول واحد أيوه هو كل على كل شيء قدير، إذا الله قدير على ان يخلق مثله والعياذ بالله. فنقول لا، على كل شيء ممكن. اما المستحيل فلا تتعلق به القدره، لان المستحيل هو اجتماع النقيضين، وهذا لا يكون ولا يقع. وانما كل شيء اللي هو في عالم الامكان، ولذلك قال هنا انه هو العزيز اي الغالب على امره الذي لا يعجزه بدء ممكن واعاده. لا يعجزه خلق شيء من عالم الايه؟ الإمكان، مما هو ممكن. نعم. الحكيم الذي يجري أفعاله على سنن الحكمة والمصلحة. ثم قال تبارك وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، يعني يتبين بهذا المثل بطلان الشرك. من أنفسكم يعني منتزعا من أحوالها، منتزعا من أحوالكم أنتم أيها البشر، وهي أقرب الأمور إليكم وأظهر كفها. هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافوا لهم كخيفتكم انفسكم؟ ضرب لكم مثلا يتبين به بطلان الشرك. اذا المقصود من ضرب المثل الاتي استدلال به على بطلان اتخاذ الانداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى. وهذا المثل ليس من بعيد، وانما هو من انفسكم، يعني منتزع من احوال انفسكم، وهذه الاحوال هي اقرب الامور اليكم واضررها انكشافا وانطباقا. مما ملكت ايمانكم يعني من العبيد والاله، من شركاء فيما رزقناكم اي من الاموال وغيرها، فانتم فيه سواء اي متساوون في التصرف فيما ذكر من غير منزيه تخافوا لهم أي تنادون أن تستبدوا بالتصرف فيهم بدون رأيهم كخيفتكم أنفسكم أي كما يخاف بعضكم بعضا من الأحرار أن تتابعين لكم فيما ذكر والمعنى نفي مضمون ما تكسب من الجملة الاستفهامية أي لا ترضون بأن يشارككم فيما هو معار لكم مماليككم وهم أمثالكم في البشرية غير مخلوقين لكم بل لله تعالى فكيف تشركون به سبحانه في المعبودية التي هي من خصائصه الذاتية مخلوقه بل مصنوعة مخلوقه حيث تصنعون بأيديكم ثم تعبدونه هذا هو معنى هذا المثل ضرب لكم مثلا لنبين لكم ضرب هذا المثل اتخاذ الشرك واتخاذ الألباب من دون الله من أنفسكم منتجعا من أحوالكم التي أطرقت الأمور إليكم هل لكم فيكم أحد يرضى ويقصد أن يجعل المملوك أو العبيد الذين يملكهم عبيد والإناء هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما ملكناكم هل يعني يقبل واحد منكم يأتي للعبيد أو الإناء الذين هو يملكهم فيجعله أندادا له أنداد له في كل ما لديه من الأموال والميزانية والممتلكات وهذه الأشياء بحيث إنه يساوي بينه وبينه تماما في كل ما يملك فأنتم فيه سواء متساوون في التصرف فيما ذكر من غير مزية تعطي حق تعطي العبيد والإيمان حق التصرف في مالك كحقك أنت في التصرف من غير امتياز لك عليهم هل ممكن من يقبل هذا؟ مشكلة ذلك تخافوا لهم كفيفتكم أنفسكم تخافوا لهم كفيفتكم أنفسكم يعني تخافوا لهم يعني خاف الواحد منكم مشكلة يعني هم انتم وهم سواء في التصرف في الاموال والممتلكات وكل ما تملكون بحيث انك ايضا تشكك وتخاف ان تتخذ قرارا مستقلا دون ان ترجع اليه هل هذا وارد تخافونهم يعني ايه تخافونهم يعني كما تخافونهم يعني تهابون ان تستبدوا بالتصرف في هذه الاموال بدون رايهم هل فيكم احد يقع ذلك بالعبيد والمماليك يمكنهم من مال بهذه الطريقه حتى يصبح هناك اي مزيه على هذه العبيد والاماء الذي يعرفون مثل ذلك فيما رزقناكم تتخذون شركاء فيما رزقناكم من هذا المال تخافوا لهم تهابون ان تستبدوا بالتصرف فيه بدون رايهم وبدون الرجوع اليهم كفيفتكم انفسكم كما كفيفتكم انفسكم مقصود بها ايه كما يخاف الحر الحر اذا كان الشريكين مثلا في الاموال تكون الشركه هم بالنسبه للطرفين حر وحر ففي نوع من الاستواء بينهم يعني ده حر وده حر واضح فانت اذا كان لك شريك شركه 50% 50% انت حر وهو حر واضح هل تستطيع ان تستبد بقرار مصيري بكام هذه الشركه بدون ما ترجع لشريكك لا لابد يكون فيه تكاور فلذلك تخاف انك تستمد بالراي دون شريكك تخافونهم كفيفتكم انفسكم يعني ايه تضرون لمن؟ للاحرار للاحرار كفيفه الحر من الحر شركاء للاحرار يمنعنا نفي مضمون ما تكفر من الجمله الاستفهاميه فالمقصود من هذا المثل انه لا يمكن ان احد يعمل كده سيد احد ابدا يخبر ان يجعل العبيد الذين هم اصلا مملوكين هم جزء من ماله الذي يملكه يرفعهم الى مستوى ان يكونوا نفس بالنفس شركاء ويعمل لهم حساب لدرجه ان لا يستطيع ان يتصرف قبل ان يعني ان يشاوره من الفعل يستفيد من القرارات في هذه الامور كيف وهم مملوكون فالمقصود بالكتاب نفي هذا المضمون لا هذا ما يحصل ليس لنا شركاء من ملكه من ملكه ايماننا من شركاء فيما رزقنا الله فنحن فيه سواء نخافهم كفيفتنا انفسنا هذا ما يحصل يعني نحن نقبل هذا من يقبل هذا لا في احد يقبل هذا فالمقصود اي لا ترضون ضرب لكم كمثلا من انفسكم انتم ايها الناس لا ترضون ان يشارككم فيما هو معار لكم منامكم. انتم لا ترضون لان مشاركتكم فيما هو انتبهوا فيما معار لكم. وكذا من ايه؟ معار لكم. هذا من ايه؟ مما رزقناكم. يعني مش من كمان ده مش الملجا. انتم الذين يعني امتلكتموه بقدراتكم وقوتكم وعلمكم وجهادكم. كلا، لكنه مصدر رزق من الله سبحانه وتعالى. فهذا المنزل كده هو معار لديكم. وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. واتوهم من مال الله الذي آتاكم. فهذا المال اكثر هو نار الله سبحانه وتعالى مش منكم. ومع ذلك تضمون به على هؤلاء العبيد والإمام. وهو تأثرون أن يشاركوكم فيه وتكون توافية فيه. مع أنه أصلا ليس مالكم. واضح. فلا تضمون أن يشارككم فيما هو معار لكم مماليككم. مع أنه لا مماليك أمثالكم في البشرية. هل أنتم خلقتموهم؟ لم تخلقوهم. ومع ذلك تستنجبون ولا تقبلون تقبلون ترضون أن تستووا أنتم وهم في التصرف في الإيه؟ فيما هو ليس من أموالكم ولكنه مال الله الذي آتاكم. فهو مع كونه ليس مالكم من كنزكم ولكنه مال الله الذي آتاكم مما رزقناكم أو فيما رزقناكم. ثم هم بشر مثلكم وضح وأنتم لم تخلقوهم. ومع ذلك ترون أن من حقكم أن تستمدوا بالأموال دونهم. فأنتم لم تخلقوهم وإنما خالقهم وخالقكم هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الحال كذلك فكيف تشركون به سبحانه وتعالى في المعبودية التي هي من خصائصه الذاتية؟ كيف تجعلون له أندادا وشركاء تعبدون مع الله سبحانه وتعالى؟ وهذه الأنداد والشركاء يعني مخلوقة بل هي إيه؟ يعني هي مخلوقه بل هي تفكر مش مخلوقه هي إيه؟ مصنوع مخلوقه. الله خلقكم وما تعملون. يعني الذين يعبدون الصنم الذين يعبدون الصنم ماذا الذي صنع لهم الصنم؟ بشر منهم امثالهم. فهي والايه يعني التماثيل دي والشركاء والانداد عباره عن ايه؟ مش بس مخلوقه لله وانما هي ايه؟ مصنوع مخلوقين. اللي صنعها ايه؟ مخلوق. فيقول هنا فكيف تشركون به سبحانه في المعبودية التي هي من خصائصه الذاتية مخلوقه بل مصنوع مخلوق حيث تصنعونه بأيديكم ثم تعبدونه. فكذلك نفصل الآيات أي مثل ذلك التفصيل الواضح موضح الآيات لقوم يعقلون. فهذا كله هذا المثل المقصود به إبطال الشرك. لكن انتم لا ترضون لانفسكم هذا مع انكم لا انتم خلقتم هؤلاء المماليك. وهذا المال اصلا الذي تخافون ان يشارككم فيه ان يكونوا ينساوكم فيه اصلا ليس مالكم وانما هو مما رزقكم الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك تستنتجون ان تجعلوا لكم شركاء. فكيف تستخدمون هذه الانداد وتسوونها بالله سبحانه وتعالى؟ ثم قال تعالى بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم اي بغير يقين وبرهان. فمن يهدي من اضل الله يعني سبب طرق اختياره الى كثير. فالمقصود فمن يهدي من اضل الله يعني من اضله الله يعني لا يقدر على هدايته احد لا احد. فانه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن يجد له وليا مرشدا. فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرين ينصرونهم من الله اذا اراد سبحانه وتعالى بهم عذابا. ثم قال تبارك وتعالى فاقم وجهك للدين حنيفا اي فقومه له واجعله مستقيما متوجها لك. وفي النظم الكريم تشبيه المامور في التمسك بالدين ورعايه حقوقك وعدم مجاوزه حدودك والاهتمام بامورك لمن امر بالنظر الى امر وعقد طرفه به وتسديد نظره وتوجيهه وجهه له لمراعاته والاهتمام بحفظه. فاقم وجهك للدين حنيفا. نعم. مش من اي واحد رح يعمل كشف نظر الاوضه المظلمه لكن وجهك نام المبلغ هذا الدور انت مشتت عينك عليه واضح اخر وجهك يعني ركز فقط وانظر فقط وشغل نفسك وكل اهتمامك لهذا المبلغ اخر وجهك للدين خليفه يعني قومه لك واجعله مستقيما متوجها لك وانصرف عن كل ما عداك فشبه من يتمسك بدينك ويرعى حقوقه ولا يجاوز حدوده بمن امر بالنظر الى امره وعقد طرفه به وتسديد نظره وتوجيهه وجهه لك لمراعاته والاهتمام بثمره فاقم وجهك للدين حنيفا اي مائلا عن كل ما سواه مائلا عن كل ما سواه اذا امرك الطريق تمر للمصباح من سواه تنظر يمين وشمال لا تركز عليه فقط هذا معنى حنيفا بمعنى ايه مائلا عن كل ما عدا الدين يعني من الاديان الباطله تنكر كل الاديان الباطله وتكفر بها وتكرس نفسك فقط لدين الله اللي هو دينه الاسلام فهذا معنى حنيفا يعني مائلا عن الاديان الى الاسلام يعني حنيفا اي مائلا عن كل ما سواه اليه قال المهاجرين ولا يعثر الرجوع اليه يعني الرجوع الى الدين والتزام بالدين والاستقرار على دين الله سبحانه وتعالى بحيث يكون هو محور حياه المسلم هذا امر ليس عسيرا على الاطلاق لاننا هنا امر شرعي ارادي الامر بالتمسك بالدين فاقم وجهك للدين حنيفا وهذا التكليف مثل سهل جدا لانه تصارع عليه الايه الفطره الفطره السليمه تصارع وتعين الانسان وهذا هو المجرى الطبيعي للفطره المستقيمه انها اصلا تعينك على الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى فلذلك قال فطره الله التي فطر الناس عليها تكليفنا اياكم التمسك بهذا الدين والاستقامه عليه واستقامه الوجه له امر سهل امر سهل استقامه على الدين مع الكفر بالاديان الباطله الاخرى والاعراض عنها والتوجه فقط لدين الاسلام هذا امر سهل لا يعثر ولا يظلم عليكم لماذا لانه فطره الله التي فطر الناس عليه لان عقل كل واحد يدل على انه حادث يفتقر الى وحده ولا دلاله على الافتقار الى متعدد ابدا القول بتعدده تغيير للفطره وطبعا هذا الشيء كل انسان سوي يحسه يعني تجد الانسان السوي الذي ما انصت لا الى فلاسفه ولا الى ضلاحنه ولا الى اي هذه الثقافات الملوثه التي تغير خلق الله وتفسد الفطره اي انسان سوي بيجي بالطبيعي جدا بيشعر بذات فترات التكليف بيشعر انه اصلا قضيه وجود الله ما بيحتاج لمناقشتها اصلا ونكسب مناقشتها لان اقوى دليل على وجود الله هو دليل مغروف فينا نحن فهذه الفطره وهي الاقرار بالله سبحانه وتعالى هي فطره مغروفه في داخل كل انسان سوي لم يتعرض لمشوشات البيئه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يهددانه ف يعني الفطره السليمه تجذب جذابا الى التوحيد بدون اي معارضه الشرك طارق الاصل هو التوحيد ما الشرك فيه طارق بخلاف ما يقوله الجهله مما يزعمون ان الشرك هو الاصل والتوحيد طارق التوحيد ده اختراع بشري جهل فاحش وزمان ان في تطور حصل في باب العقيده مثل التطور الذي حصل او مش حصل في مصر ثور المزعوم الذي زعمه داروين وايه وامثاله فهم يقولون ايضا العقيده يعني يزعمون في تطور في نمو الجسم البشري ويزعمون ايضا في تطور في العقيده وبناء على كلام موجود في بعض الكتب ممكن يعني يتطرق الى عقول ابنائنا دون ان نفهم يقول لهم بقى ان الانسان الحجري ويرسمون الصور بقى اللي هو زي الشمبانزي او الارض المتدرج وازاي يمشي منحنيه وازاي طويله وفي الارض وقالوا دي مش عارف ايه وبعدين بيترقى يترقى طبعا هذا كلام الملاحده هذا كلام الملاحده المكذبين بالقران الذين لا يؤمنون بالله ولا برسل الله عليهم وعلى دينهم الصلاه والسلام كيف كيف يعني آدم كان متكلفا عقليا؟ آدم كان نصف إنسان، هذا كلام في غاية الصراحة. بالعكس الإنسان بقى عكس ما يقولون في الحالتين، يعني هم يظهرون في تطور في الجسم نفسه حصل، والحقيقة كانت ذلك التطور مش من الخلايا يعني البسيطة إلى المعقدة في النهاية من مملكة الحيوان والطيور والنباتات والأسماك، لا والزواحف، لا الحقيقة إن بالعكس الإنسان خلق في أكمل صورة ثم بيحصل الحضار مش تطور، بدليل أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن آدم خلق خلقا عظيما، كان طول في السماء كان 60 ذراع، 60 ذراع لو حسبتها مرة كده يعني تقريبا تيجي ارتفاع عمارة ارتفاعها 14 دور تقريبا، يعني تخيل عمارة ارتفاعها 14 دور هذا هو حجم آدم عليه السلام. لذلك المؤمنون يدخلون الجنة على صورة آدم، على صورة أبيه آدم. فهذا هو بعدين يحصل إيه؟ الخلق بيتناقص، الخلق بيمتحن يتناقص إلى أن وصلنا للسنتيمترات الصغيرة اللي بتحصل دي الآن. فهي دي الحقيقة مش تطور من الأدنى للأعلى، لا حقيقة الأمر كما يخبر من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وجه يوحى، لا ده هو تدهور من الأعلى إلى الأدنى، هذا هو الحقيقة. كذلك أيضا من يلزمون في تطور يقولوا الإنسان الحجري، ومش عارف بدأ الأول بإن هو يعني لقى بقى دور الطبيعة والبرق والمطر والعواصف والأعاصير، فحس بأنه لازم يحاول يحتمي دارة لحاجة يحتمي فيها، فعبد الأحجار ثم عبد الأشجار وعبد ثم تلقى أكثر عبد الكواكب والنجوم، ثم تلقى في النهاية بيظهروا في الكلام إن التوحيد اختراع بشري، ولذلك الحمقى والدجاجلة الذين يقولون لوثنية الفراعنة يقولون ايه ده احنا هنا في مصر يعني ايه تم اختراع التوحيد في مصر، التوحيد ده ميد ان ايجيبت، يعني ده احنا هنا صناعة مصرية، ده احنا اللي عاملين لنا التوحيد، وبيعتبرون بقى التوحيد ده مين اللي عمل اخلاقه؟ لما مفكرين لا مش عاجبين يا بيت هو عندهم توحيد حاجات كتير معاه توحيد الناس. فالفراعنة واقول لك ان الافلاطون يعني ده احنا اللي عملنا اول فكر التوحيد دي، حتى كتير انا شفت بتقول كده ان فيها طبعا تقبل ورا الطريق مش عارف ان بلا دي مش عارف ايه امنت من فكر الزمان بالاله الواحد، طبعا بياخد اله واحد ده كان ثالوث لا ثالوث اللي كان يعمل يعني هنا في التيتري واحد وثلاث الاف اله واحد اللي هي اظن سلف وافلاطون والثالث حاجه ثانيه إله واحد، يعني هو أصلا ثالوث نفس فكرة التكليف النصارى، لأن النصارى أصلا مواطنين التكليف من خلال المسلمين ومن الجماعة الهنود الوثنية بتاعت الهند، نفس فكرة التكليف. موضوع ثاني مش هندخل عنه الآن أو ناخد بليل الآن، لكن أنا أبصيت أتقول يعني في موضوع إن يزعمون إن التوحيد اختراع بشري أو اكتشاف بشري، لا التوحيد ليس اكتشاف بشري، بالعكس التوحيد هو الأصل، هو يقول لا الشرك هو الأصل ثم طرع التوحيد بعد ذلك. ثم الناس اللي اكتشفت التوحيد، واحنا طرعنا اول ناس اكتشفت التوحيد. هذا طبعا شريف وهذا دجل، وانما الاصل هو التوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره. ما هي الفطره؟ دين الاسلام، بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فراه يهودانه او ينصرانه او يمدسانه ولم يقل يسلمانه. لماذا؟ ان الفطره هي الاسلام. فكل المولود يورد عن الفطرة منجذب للتوحيد مهاجئا لقبول دعوة التوحيد، ثم يقرأ الشرك عن تأثير البيئة من حوله. ولذلك أحد النصارى المشاهير كان مباشر شوائد بهذا المعنى، كان يتكلم على أول يعني ومرض ضوء من الهداية انبثقت وأضاءت في قلبه، كان البداية إيه؟ إنه لما اتأخر أبوه في عملية موضوع التعميم التوطيف اتأخر تقريبا لحد ما وصل 13 سنة تقريبا، والمفروض يكون هو يعني صغير، فراح الناس يعني عشان يعبدوه، فالأسيس قال له ايه ده انت اتأخرت كده ليه؟ الراجل عنده 3 سنة قال له 13 انت مش عارف ان هو لحد دلوقتي مسلم؟ ازاي ما تعملتش؟ قال لهم لو مات من غير ما تعمد يبقى في النار. فقال له تنفعت له الولد الصغير او الغلام هذا التقط الكلمه وظلت مختبئه في ذاكرته ويفكر فيه الى ان كبر وامتن على الاسلام. ماذا قال لنفسه؟ قال يعني انا ربنا فطرني على الاسلام، طب انا كان في حاجه احسن من كده كان ربنا فطرني عليها. فدول انا مخلوق مسلم معناها ان دي احسن حاجه خلق الله اللي فطرني على فطره الايه؟ الاسلام. فالحمد لله على نعمته الاسلام. اذا التوحيد هو الاصل. الشرك ترى كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين، يعني كانت امه واحده على التوحيد فاختلفوا، فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين. فالتوحيد هو الاصل. ادم كان واحد واحدا، حواء كانت واحده مسلمه، اولادهما كانوا واحدين مسلمين الى ان ظهر الشرك بعد ذلك كما هو معروف في عهد نوح عليه السلام، ومعروف اسباب من اسباب ذلك من الغلو في الصالحين الى اخره. فالتوحيد هو الاصل والشرك فرائض، وليس كما يزعم اصحاب المغرب في التصور في موضوع يعني العقل. فاخذ وجهك للدين الحنيفه فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، يعني لا يتعثر عليكم الرجوع الى فطره الله التي امرتم بالتزامها. لماذا؟ لانها فطره الله التي فطر الناس عليها، لان عقل كل واحد يدل على انه حادث يفتقر الى مخه. اي انسان عاقل يفكر في خلق نفسه يشعر ان هو حادث مخلوق، وانه لابد لهذا الحادث ممن اخذت هذه النتيجه، لابد لها من سبب. يعني انت اذا اتيت من فقرة او من جاموس او من شباب وجيت من ورا كده شديد زيد بيعمل ايه؟ بيبص مين اللي شد الزيت؟ لانه عارف ان لا يعني اثر بدون مؤثر، لا اثر بدون مؤثر. فكيف يعني يكون الانسان خلق الطفل الصغير الذي لا يعرف سنتين من السنتين وضرب درجه ده بيعمل ايه؟ كنت بيجي لحد الباب، عارف ان الجرس ده لازم يكون حد هو اللي خبط على الباب. يملك هذه الامور البديهيه السهله. فكل هذا الكون لا يدل على خالق وصانع له الله سبحانه وتعالى. هذا لا يفهم الانسان، لا عقل علم، لا عقل علم. فكل عاقل يدرك انه حادث. هل انت خالق ام مخلوق؟ لا، انت مخلوق. طيب المخلوق لابد له من خالق. طيب المخلوق يفتقر الى ماذا؟ او الحادث يفتقر الى محدث. ولا يوجد دليل على الافتقار الى متعدد. فالقول متعدد المحدث الخالق تغيير للفطره، وانما يعني ينزع الناس الى الايمان بان الخالق عز وجل فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، يعني لا تغيير لامر العقل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بنفس الله. ذلك الدين القيم، ذلك الدين المأمور بإقامة الوجه له، أو ذلك الفطرة الدين القيم المستقيم الذي لا عوج فيه، الذي لا عوج فيه. قال المهاجمين: وإن لم يقم عند المبدلين دليل على استحالة التعدد فهذا هو مقتضى الفطرة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنه مقتضى الفطرة، وهي أقصى خاشع واحسن حاكم لفرد المسلم، لانها من الامور التي تدخل تحت الكسب والاختيار. ومن فطره الشيء يكتسب، شيء الانسان يطبع عليه، يطبع عليه كما تورد في عده غرائز، مثلا غريزه الدفاع عن النفس، غريزه حب البقاء، غريزه كذا او كذا، كذلك يورد في الفطره الشعور بالايمان بان له خالقا واحدا مدبرا عز وجل. وعلى اي احوال نقيف هذه الايات مما يستاهل الوقوف عنده وقت اطول من هذا واوضح، وان شاء الله نجتهد الاسبوع القادم ان شاء الله ان نعطيها مزيدا من حقها ما استطعنا ان شاء الله عز وجل. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.